فقالت رضي الله عنها: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصدت بذلك أن توثق هذا الأمر وأن تثبته، هذه النحلة أو العطية التي خص بها النعمان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق النعمان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، يعني على الهبة، ليكون عليه الصلاة والسلام شاهدا على الهبة التي أعطاها لولده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ أفعلت ذلك بولدك كلهم؟ وهذا يستفاد منه أن حكم الحاكم أو إفتاء المفتي في أمر يحتاج إلى استفصال لابد أن يستفصل، إذا كان الفتوى تحتاج إلى استفصال لابد أن يستفصل، إذا كان الاستفصال ينبني عليه ماذا؟ الحكم. فلو لم يكن له بنون إلا هو الحكم يختلف، لو لم يكن إلا له إلا هذا الولد فالحكم مختلف، وإذا كان له أبناء آخرون أيضا حكم آخر. فإذا الجواب يحتاج إلى استفصال، استفصال عن ماذا؟ أولا هل له أبناء آخرين أو لا غير هذا الابن؟ إن كان ليس له فهذا له حكم، وإن كان له أبناء آخرين أيضا يحتاج استفصال، أكل هؤلاء نحلهم مثله وسواهم به أو أنه خصه من بينهم؟ فإذا الحكم إذا كان يحتاج إلى استفصال أو الفتوى تحتاج إلى استفصال فلا بد منه، ولهذا استفصل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فعلت هذا بولدك كلهم، يعني أعطيتهم مثله كما أعطيته سويت بينهم؟ قال: لا، يعني هذا شيء خصصت به النعمان وحده من بين إخوانه. قال عليه الصلاة والسلام حينئذ: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فأمر أولا بالتقوى التي هي خير الوصايا، وأتبعها بالعدل. والعدل من آثار التقوى وتحقيقها، العدل من آثار التقوى وتحقيقها. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أي راقبوا الله سبحانه وتعالى مراقبة في كل ما تأتون وتذرون، فيما تفعلون وتتركون، راقبوه في فعل الأوامر وفي اجتناب النواهي. اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، أي ليكن تعاملكم مع الأولاد قائما بالعدل وعلى العدل. وإذا عدل الوالد مع ولده قام البيت واستقام، السماوات والأرض ما قامت إلا بالعدل، فكيف يقوم بيت صغير بدونه؟ ما يقوم البيت إلا بالعدل. فإذا أخل الوالد بالعدل أو أخلت الوالدة بالعدل مع الأولاد اختل البيت، اختل ميزان البيت ولم ينضبط. السماوات والأرض ما قامت إلا بالعدل، والبيوتات لا تقوم إلا بالعدل. إذا أخل في البيت بالعدل البيت يختل، لا يستقيم أمره. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، أي عاملوا أولادكم بالعدل. ما يتعلق بالنفقة التي على الأولاد هي على نوعين: نوع يحتاجون إليه، نوع يحتاجون إليه من النفقة مثلا من مرض، إذا مرض واحدا من الأولاد وقام والده على علاجه، قام على علاجه وأنفق في شراء الدواء أو بأجرة الطبيب أو غير ذلك، ما يقال في مثل هذه الحالة النفقة التي بذلها لهذا لحاجته يعطى مثلها للآخرين؟ لأنه لو كان الذي مرض آخر من الأولاد سيعامله بنفس المعاملة، فهذا عدل، هذا هو العدل. فإذا كان مثلا تعامل الوالد مع أولاده بهذه الطريقة، يعني ينفق عليهم عند الحاجة مرائيا العدل أيضا في ذلك، بحيث أن الآخرين يعاملهم بنفس المعاملة، يعاملهم بنفس المعاملة. فإذا كانت النفقة مما يحتاج إليه من مرض ونحوه، فالعدل أن يعطى كل واحد ما يحتاج إليه في وقته في حينه، هذا هو العدل. ونوع يشتركون في الحاجة إليه، نوع يشتركون في حاجتهم إليه. الآن لما تكون عطية، ما يقال أن العطية هذه ما يحتاجون إليها، كل يحتاج، وعطية الوالد أيضا لها قيمتها ومكانتها، من عطية أو نفقة أو تزويج، فهذا لا يفضل فيه بعضهم على بعض، بل يسوي بينهم ويعدل بين أولاده، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة، أي تلك النحلة الهبة، ردها. وهذا فيه أن رد الوالد الهبة التي أعطاها لولدي ليس داخلا في الحديث الذي قبل هذا الحديث، وهو العود في الهبة، وأن العائد في هبته كالعائد في قيئة، في رواية كالكلب يعود في قيئة، هذا لا يدخل، عود الوالد في الهبة لا يدخل في ذلك، بل أحيانا ربما يكون عوده فيها واجبا عليه، واجبا عليه. والولد وما يملك لأبيه، فإن عاد والده في الهبة هي أصلا ملك له، الوالد والولد وما يملك لأبيه. قال: وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن، وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور، أي أن هذا جور وظن، يعطي بعض الولد ويترك الآخرين، هذا جور وظلم، لا يجوز للوالد أبا أو أما، لا يجوز للوالد أبا أو أما أن يخص بعض ولده بعطية أو بهدية دون الآخرين، لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يعدل بين أولاده، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. والحديث له ألفاظ، من ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتريد أن يكونوا في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، لا تفعل هذا. ما المعنى؟ يعني لو أنه فعل ذلك أخل بالبر الذي مطلوب من الأبناء، لأن نفوس الأبناء تنشحن ويصيبها ما يصيبها إذا وجدوا والدهم يعطي واحدا منهم ولا يعطيهم، ويخصه بهبة لا يعطيهم، هذا يجعل في نفوسهم شيء، فيؤثر على برهم بوالدهم، ويؤثر على برهم بوالدتهم إن كانت التي فعلت ذلك. فإذا هذا العدل بين الأبناء هو من إعانة الأبناء على أنفسهم في بر والديهم، ورحم الله والدا أعان ولده على بره. مطلوب من الوالد أن يعمل على إعانة الولد في بره ويسهل الأمور ويمشي الأحوال حتى يساعد هذا الولد الضعيف حتى ينهض ويكون بارا بوالده، خلاف ما يفعل بعض الآباء عند أدنى مخالفة أو بعض المخالفات يغلق الأبواب كلها، يغلق الأبواب كلها على ولده، وربما هجره، ربما طرده، ربما فعل أشياء من هذا القبيل. فالذي ينبغي على الوالد أن يكون عونا للولد على بره، ومن العون لهم أن يعدل بينهم، لا يخص بعض الأولاد بالهبة دون بعض. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيما يتعلق أيضا بمسألة العدل بين الأولاد، إذا أراد الوالد أن يهب أولاده مالا، يعني مثلا يهب لكل ولد 1000 ريال مثلا، وله بنين وبنات، له بنين وبنات، ما هو العدل المطلوب هنا؟ هل هو التسوية بين البنين والبنات بإعطاء كل منهم ذكرا أو أنثى 1000 ريال، أو أن الهبة تكون القسمة فيها كالميراث؟ قولان لأهل العلم، الصحيح الثاني منهما هو أن الهبة تقسم بين الأولاد كالميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والمال الذي يعطى للأنثى مال قابل للزيادة، لأن هذه سيأتيها من يعطيها مهرا ويقوم بالنفقة عليها إلى آخره. أما الولد فهو الذي سينفق، فهو الذي سينفق والذي سيدفع المهر والذي سيقوم بالنفقة على البيت، فحاجته أشد من حاجتها، حاجته أشد من حاجتها. والصحيح أن العطية للولد تكون مثل الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، إن أعطى الذكور 1000 يعطي الإناث 500، وإن أعطى الذكور 100 يعطي الإناث 50، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. ثم أورد هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو في المزارعة، يعني أن يكون عند رجل أرضا زراعية لكن ما عنده قدرة على متابعتها والعناية بها حرثا وسقيا وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها الزرع أو تحتاجها الأشجار، ما عنده قدرة أو حتى ما عنده معرفة، لكن عنده أرض زراعية مهيئة لأن تزرع. فإن جاءه شخص مزارع فلاح يحسن وقال له: أنا أتولى الأرض وزراعتها والعناية بها، ويتفقان على ربح بينهما، إما أن يكون له النصف الذي هو الشطر، أو يكون له الثلث أو الربع حسب ما يتفقون عليه. لكن لو اتفقوا على أن يأخذ جانبا من الأرض، يعني يقوم على زرع الأرض كاملة لكن يأخذ جانبا وصاحب الأرض يأخذ جانب، هذا لا يجوز، مثل ما مر معنا بيانه سابقا، هذا لا يجوز لأن فيه غرر وأيضا في جهالة، وقد يكون أحدهما يحصل خيرا والآخر لا يحصل شيئا أو يحصل شيئا ضعيفا. لكن المزارعة على الأرض كلها والغنم للجميع والغرم أيضا على الجميع، لأن يكون الغرم على أحدهما إن كانت جهته لم يحصل فيها نبات، والغنم للآخر الذي حصل في جهته نبات، وإنما الغنم للجميع والغرم على الجميع. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، الثمر من النخيل ونحوها، والزرع من الزروع التي تخرج الحبوب من الحنطة والشعير ونحو ذلك. هنا في الحديث ذكر الذي حصل، قال الشطر، عاملهم على الشطر، هذا الذي حصل، لأن المعاملة لا تكون إلا بماذا؟ بالشطر، وإنما حسب ما يتفق عليه، انتفقوا على الشطر أو على الربع أو على الثلث بحسب ما يتفقون عليه، ثم يكون الغنم بينهما والغرم أيضا عليهما. نعم. قال رحمه الله: عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما بالورق فلم ينهنا. ثم أورد هذا الحديث عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، يعني أراضي زراعية، الحقل هي الأرض التي مهيئة للزراعة، فكنا نكري الأرض أي نؤجرها، فكنا نكري الأرض أي نؤجرها على أن لنا هذه ولهم هذه. ما معنى لنا هذه؟ يعني نحدد جانبا من الأرض يكون لنا، والجانب الآخر يكون للمستاجر المزارع الذي يعمل في الأرض. فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فنهانا عن ذلك، لأن هذا التعامل فيه جهالة وفيه غرر، قد يخسر المزارع ويربح صاحب الأرض، وقد يربح صاحب الأرض ويخسر من المزارع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: فأما بالورق فلم ينهنا. أما بالورق يعني الفضة، يعني أن يستأجرها بالنقدين، ذهب أو فضة، يعطيه مال، يقول: أنا أستأجر منك هذه الأرض السنة مثلا بمئة درهم أو ألف دينار، أو مثلا الشهر بكذا. هذا لم ننهى عنه، يعني استئجارها، استأجرها ويعمل فيها وحاصلها له للمستأجر، لم ينهى عن ذلك. والحديث الذي قبله حديث عبد الله بن عمر أفاد أيضا إذا كانت المزارعة على شطر المال أو على نسبة فيه الغرم على الجميع والغنم للجميع أيضا لا بأس بذلك. إذن الطريقة الصحيحة إما أن يستأجر منه الأرض بالدرهم والدينار، استأجرها بالدرهم والدينار، هذه طريقة، بالشهر أو بالسنة. والطريقة الأخرى وهي أيضا صحيحة أن يستأجرها على نسبة، نسبة بينهما من الحاصل، حاصل الثمار وحاصل الزروع، نسبة بينهما، إما الشطر مثل ما في حديث ابن عمر أو الثلث أو على ما يتفقون عليه. نعم. قال رحمه الله: ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به: الماديانات الأنهار الكبار، والجدول النهر الصغير. ثم أورد هذا الحديث عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق، يعني بالذهب والفضة، هل هو جائز؟ قال: لا بأس به، لا بأس به. وفي حديثه الأول قال: فأما بالورق أي الفضة فلم ينهنا. إذن استئجار الأرض، استئجار الفلاح أرضا زراعية من مالكها ليزرع فيها بدراهم معدودات يدفعها بالشهر أو بالسنة حسب ما يتفق عليه، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وأيضا لا بأس أن يدخل معه على المزارعة التي يكون له شطر الحاصل أو نسبة من الحاصل يتفق عليها. لكن يقول هنا: إنما كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول، الماديانات وأقبال الجداول يعني الأنهار الكبيرة، والجداول النهر الصغير، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فيكون المسألة ماذا؟ ما هي واضحة لا لصاحب الأرض ولا لصاحب ولا للمزارع. يعني يتفق معه مثلا القريب من النهر يكون لي، والذي في الناحية الأخرى يكون لك، فقد يهلك هذا وقد يثمر ذاك، وقد يكون العكس. فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام لما فيه من الجهالة ولما فيه من الغرر، نهى عن ذلك. وأذن في الطريقة الأولى التي هي المزارعة على الشطر، الغنم للجميع والغرم على الجميع، أو بالدراهم، الذهب والفضة، يستاجر الأرض بالدراهم. قال: ولم يكن للناس كراء إلا هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. أما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، الشيء المعلوم المضمون لا بأس به، لكن الذي هو فيه غرر وجهالة هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يستأجر منه الأرض ليزرعها، ويكون حاصل الجهة الشرقية لصاحب الأرض وحاصل الجهة الغربية للمزارع، هذا نهى عنه. أو يحدد بقع من الأرض، هذه لي وهذه لك، ثم يتولى المزارع أمر الجميع. فهذه لا شك أنها تحدث إشكالات. وربما أيضا إذا كان المزارع ضعيف إيمان سيعتني بالقسم الذي له أكثر من عناية بالقسم الذي لصاحب الأرض، لكن إذا كان الحاصل للجميع من الأرض كلها بنسبة معينة يتفق عليها، هذا مضمون واضح. قال: أما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وإذا كان أيضا أجار بالدرهم والدينار أيضا هذا شيء مضمون واضح. أما الطريقة التي كانوا يعملونها ونهي عنها، هذه طريقة غير واضحة، فنهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه في العمرة. العمرة هي الهبة، نوع من الهبة، العمرة نوع من الهبة، لكنها مقيدة بماذا؟ مقيدة بزمان. هبة مقيدة بزمان، ما معنى ذلك؟ يعني يأتي شخص له عمارة ويهب فقيرا من الفقراء شقة منها أو دارا صغيرة يهبها لأحد الفقراء هبة مقيدة، يقول وهبتها لك ما عشت، ما عشت أي ما دمت حيا. ولذا سميت عمرة، لأنها هبة مقيدة بماذا؟ بالعمر، عمر الشخص الذي وهبت له الدار أن يسكنها مدة عمره، طيلة حياته، إلى أن يتوفى، إلى أن يتوفى. فإذا وهب شخص دارا لشخص على هذه الصفة، قال أو وهبتك هذه الدار تسكنها ما عشت، بهذا القيد ما عشت، ماذا يكون شأنها؟ ترجع إلى صاحبها إذا مات، لا تدخل في ميراث هذا الذي وهبت له أو أعطي هذه الدار ليسكنها ما عاش. لكن لو كانت صيغة الهبة قال هي لك ولعقبك ومات، ما أصبحت الهبة مرتبطة بعمر من وهبت له، بل أيضا دخل فيها العقب، دخل فيها العقب، فلا ترجع، لا ترجع لمن وهب، بخلاف الصورة الأولى. قال عن جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، قضى بالعمرة بمن وهبت له. متى تكون العمرة لمن وهبت له؟ على هذه الصفة التي جاءت في اللفظ الأول، قال من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها. من هو الذي أعطيها؟ يعني من وهبت له. إذا كانت العمرة على هذه الصيغة له ولعقبه، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، قال هي له ولعقبه، ولعقبه إذا مات تكون بينهم، تدخل في المواريث، فلا ترجع لمن أعمر الذي هو الواهب، لا ترجع له. لكن انظر إلى الرواية الأخرى، قال وقال جابر إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، هي لك ولعقبك، أما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. إذن العمرة على صيغتين، العمرة التي هي الهبة المقيدة بالعمر على صيغتين، إما أن يقول لك ما عشت، فإن مات رجعت للواهب، فإن مات رجعت للواهب، وإن قال أعمرتكها وعقبك من بعدك لا ترجع له، بل إنها تدخل في المواريث. قال وفي لفظ لمسلم قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا أي من وهب هبة مقيدة بعمر فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، ولعقبه. فإذا قال لك ولعقبك أو أطلق، قال هي لك وأطلق، لم يقيدها، لم يقيدها بماذا؟ بمدة حياته، فإنها له ولعقبه. أما إذا قيد قال أعمرتكها ما عشت، أو هي لك ما عشت، فهذه الصورة إذا مات فإنها ترجع للواهب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. هذه تتعلق بحقوق الجيران وتبادل المصالح بينهم واحتمال بعضهم لبعض، وقد جاء في السنة أحاديث كثيرة في الوصية بالجار، حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني أنه سيكون له ميراث، نصيب من الميراث من شدة الوصية بالجار. فالجار له حق، الجار له حق على جاره من حيث الإحسان ومن حيث كف الأذى. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، فحق الجار من حيث الإحسان إليه، وحقه أيضا من حيث كف الأذى عنه. ومن صور الإحسان إلى الجار أن لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره. هذه من الحاجات التي تحصل، يعني يريد أن يغرز خشبة أو خشبا، يروى الحديث أن يغرز خشبه وخشبة على يعني واحدة أو على الجمع عدد من الخشب في جداره، يعني في جدار جاره. إذا أراد أن يعمل لنفسه عريشا واحتاج أن يغرز الخشب للعريش في جدار جاره بحيث لا يضر جدار جاره، إذا كان جدار جاره قويا متينا يحتمل، لكن إذا كان جداره ضعيف وما يحتمل، وإذا غرز فيه ربما أضر بجداره وسقط، يمنع من ذلك لدفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار. لكن إذا كان الجدار قوي ما يليق بالجار أن يقول له: إن أردت أن تبني، أن تضع خشبا فابني جدارا لك ملاصقا بجداري. يكلف جاره شيئا لا يحتاج، لا يحتاج إليه. الآن مثل هذا، يعني مثلا بناء الأحواش، لما يبني جار حوشا له ويجعل في طرف منه مسكنا، ثم يأتي جار ويبني إلى جنبه حوشا آخر ويريد أن يضع مصباح يدقه على جدار جاره حتى يضيء مكانه ويستأذن منه، هل يليق بجاري أن يقول: لا أذن لك أن تدق مسمارا في جداري؟ ما يليق هذا، هذا ما يليق بين الجيران. ولهذا قال: لا يمنعن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فمثل هذه المصالح التي لا تضر صاحب الدار أو صاحب الحوش، لا تضره وتنفع جاره، من المروءة ومن الكرم ومن الإحسان للجار أن يأذن له بنفس طيبة، أن يأذن له بنفس طيبة، ولا يلزمه بأن يبني جدارا آخر ويمنعه أن يغرز خشبة أو أن مثلا يعمل له مصباحا أو أشياء من غير من المصالح التي يحتاج إليها. قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، وهذا تنبيه وإيقاظ منه رضي الله عنه، ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني سألقي بين بين أكتافكم أي بينكم هذه السنة العظيمة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقيم عليكم الحجة ببيانها لكم، وأن تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. وقد يكون أبو هريرة رضي الله عنه بلغه أن شخصا أو أشخاصا يمنعون جارهم من ذلك، فألقى بينهم وبين أظهرهم هذه السنة إقامة للحجة وبيانا للهدي الذي جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، يعني جعل هذا الشبر من الأرض طوقا على عنقي يوم القيامة من سبع أراضين، ليست الأرض فقط الذي أخذ أو انتهب منها هذا الشبر، بل يطوق من سبع أراضين، وهذا فيه أن الأراضين سبع، وهذا قد دل عليه القرآن في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فقال طوقه من سبع أراضين، أي تجعل طوقا على عنقه، يحملها على عنقه يوم القيامة. وهكذا كل ظالم يأتي بالمظلمة يحملها على عنقه، ولهذا مرة حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلول الذي وأخذ المال بغير حق، وقال في خطبته تلك: قال: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عنقه بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ثم يقول: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته شاة تيعر، فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبتي رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبتي صامت. الصامت الذهب والفضة، لأن العرب يقسمون المال إلى قسمين: ناطق وصامت. الناطق بهيمة الأنعام، والصامت الذهب والفضة. فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فهؤلاء كلهم يأتون يحملون هذه المظالم على أعناقهم، أولا خزيا بين العالمين، وفضيحة بين الناس، وأيضا عقوبة لهم على هذا الظلم الذي هو ظلمات يوم القيامة. قال في هذا الحديث: من ظلم قيد شبر، يعني مقدار شبر، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فكيف بمن أخذ أراضي كاملة؟ يعني بعض الناس يخاصم لدى المحاكم في أرض يعلم في قرارة نفسه أنها ليست له، يعلم في قرارة نفسه أنها ليست له، لكن عنده شهود وزور، وعنده أوراق ملفقة ومزورة، ومن خلالها ربما يداعي ويحكم له بالأرض. وحكم الحاكم وحكم القاضي بأن الأرض لفلان وهي ليست له لا يجعلها له، إذا كانت ليست له فكأنما كما جاء في الحديث اقتطع لنفسه قطعة من النار. ولهذا بعضهم سبحان الله يخرج من المحكمة ويقول: كسبت القضية، وهو في الحقيقة ماذا؟ خسرها. ما كسب القضية، خسرها والله، ما كسب القضية، خرج من المحكمة خاسرا، وإن كان في يخرج فرحا ويظن أنه رابح وهو في الحقيقة خاسر. هذا الذي خرج الآن من المحكمة ويصف نفسه بأنه كسب القضية ويعلم أن الأرض ليست له، هل يأمن أن يعيش يوما؟ قد كما يعبر يكسب القضية ثم يموت من الغد، ماذا نفعه إلا أنه يطوق يوم القيامة والورثة يكون لهم ماذا؟ الغنم، وهو عليه الغرم بلا فائدة، بل بمضرة عظيمة يلقى الله بها يوم القيامة. بعضهم سبحان الله كبار في السن، يعني وصل 70 ويداعي على شيء ما ليس متحققا أنه له، ليس متحققا أنه له. فهذا الحديث موقظ للقلوب، قال من ظلم قيد شبر، انتبهوا، يقول انتبهوا احذروا قيد شبر، فكيف بأرض كاملة أو قطع أو مسافة أمتار أو حتى كيلوات يأخذها بغير حق. والظلم ظلمات يوم القيامة، والحقوق مؤدات يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق يوم القيامة. يوم القيامة من أسمائه يوم القصاص، يقتص للمظلوم ممن ظلمه. جاء في حديث عبد الله بن أنيس وحديث ثابت، قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا وما بهما يا رسول الله؟ قال ليس معهم من الدنيا شيء، لا درهم ولا دينار. قال فينادي الله جل وعلا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول جل وعلا لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه، قال حتى اللطمة. قالوا يا رسول الله وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما، ما عندهم دراهم ولا دنانير، كيف يكون القصاص؟ قال بالحسنات والسيئات. قال بالحسنات والسيئات، قوله بالحسنات والسيئات يفسره الحديث الذي في صحيح مسلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، هذه أمهات العبادات الدينية، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته من قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. هذا هو المفلس حقيقة، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة لكنها تذهب كلها لمن ظلمهم، وإن وفت بذلك وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فالظلم ظلمات، وجاء في الوعيد عليه أحاديث كثيرة منها هذا الحديث من ظلم قيد شبر. وختم المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع بهذا الحديث له مقصد، ختم المصنف رحمه الله كتاب البيوع بهذا الحديث له مقصد، وهو أن ينتبه الإنسان. البيع والشراء قد يتعرض فيه الإنسان لماذا؟ لأن يظلم أو يظلم، فيجب على الإنسان أن يتعامل في بيعه وشرائه بتقوى الله عز وجل ومراعاة العدل ومجانبة الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. وإذا تعامل بالعدل لا يضره ما فاته من الدنيا. بعض الناس يعني يتأسف أو يتحسر على بعض المعاملات التي إن لم يدخل فيها شيء من الظلم يقول ما أربحها، فهذا محك وامتحان للعبد.